لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد انتهينا من كتاب المعاملات فيما يتعلق به أو فيما ورد فيه من أحكام البيوع والإيجارات والشركات والوصايا وغيرها مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. وننتقل الآن إلى موضوع آخر ذكره الشيخ ويذكره أهل العلم في مصنفاتهم بعد ذكر المعاملات، وهو كتاب النكاح. وقبل أن ندخل في تفاصيله والأبواب التي وردت فيه والأحاديث التي جاءت، لا بد أن ننوه وننبه ونذكر بأن الشرع الإسلامي الحنيف لم يترك شيئا من أمور الحياة الدنيا إلا وقد بين أحكامها، كما لم يترك شيئا من مصالح الخلق في الدارين إلا وقد أرشدهم إليها. وعندما نستعرض ما يذكره أهل العلم وما ورد فيما يتعلق بأحكام معاملات الناس بعضهم مع بعض في البيوع والإيجارات والمزارعة والمساقات وغيرها ونحو ذلك من المعاملات التي لا ينفك عنها الإنسان في حياته، نجد أنه قد حرص على بيان ما هو الصالح أو ما فيه مصلحتهم ومنع ما يضرهم في معاملاته، وأيضا نبه وفي كثير بل في جميع أحكام الشرع الأمر قد يكون مباحا صرفا، تبيع وتشتري وتأخذ وتكسب في هذه الحياة وتأكل وتشرب وتلبس مباح، الله سبحانه وتعالى أباح الطيبات، ومع ذلك مع أنه مباح لك، مباح بمعنى ليس مطلوبا منك إلزاما، ليس واجبا عليك ولا هو محظور عليك، مباح تفعله أو لا تفعله، لكن إذا نويت به وقصدت بهذا المباح الذي هو فيه يعني يحقق ويشبع رغبة لك إما من رغبة الشبع أو العطش أو التملك أو الجاه أو نحو ذلك، مع هذا وهو مباح لك جائز ليس ممنوعا عليك، مباح تفعله أو لا تفعله، إذا نويت به أن تستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن تحقق ما أراده الله منك في هذا الوجود من عمارة الأرض، وأن تعين به على يعني إخوانك ومن معك ومن تقابلهم في هذه الحياة على أن يعيشوا العيشة التي أرادها الله للناس من أن يكونوا دمارا للأرض بالخير والصلاح والإصلاح لا مفسدين فيها، إذا أردت بذلك المباح هذا المعنى فإنك بذلك تكون قد كسبت أو كسبت أجرا وثوابا عليك، تكون كسبت مرتين، حققت رغباتك وأشبعت غرائزك وبما أباح الله لك، وفي نفس الوقت يكتب لك بذلك حسنات وترفع لك بذلك درجات. فمن التزم شرع الله في بيعه وشرائه وإجارته وعطائه ومنعه وفي تعاملاته مع الناس فهو قد يعني حمى نفسه من الوقوع فيما يضره، وفي نفس الوقت كسب أو كسب ما هو خير له في آخرته، فقد جمع عندئذ بين خيري الدنيا والآخرة. ننتقل بعد ذلك إلى هذا الكتاب الجزء الآن الذي سنحضره، كتاب النكاح. البيوع والمعاملات التي سبق ذكرها تحقق رغبة وتشبع رغبة في النفس في نفس الإنسان، رغبة مادية صرفة، يعني حب التملك، وجود المال الكذا الذي يحقق فيه من أهمه الأكل والشرب والشرب والملبس والمسكن ولا غير ذلك. هناك غريزة أخرى خلقها الله في الإنسان وأودعها فيه وجعلها من ما أركز فيه في هذا الإنسان وهي غريزة حب الجنس، يعني الميل إلى يعني الجنس الآخر، ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الغريزة في الكائنات الحية كلها حفاظا على الكون، يعني ليحفظ الكون، شاء الناس أم أبوا، يعني بدافع داخلي من ذواتهم من أنفسهم المخلوقات الحي يعني الكائنات الحية كلها الله جعل فيها غريزة التزاوج وميل الذكر إلى الأنثى والعكس كذلك. هذا الميل الغريزي الذي جعله الله وركزه في النفوس لتحقيق مصلحة عامة كبرى في الكون وحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وهي حكمة ظاهرة، وهو أن يبقى هذا الكون، وإلا لو عزف لو لم تكن هذه الغريزة وهذه الرغبة فانتهى الناس أو الخلق والبشر والحيوان وكل كذا من الجيل الأول، يعني بإرادة الله. ولكن بوجود هذه الغريزة في هذه الكائنات الحية يعني بطبيعتها، وعندما نقول نحن المسلمين نقول بطبيعة الأشياء يعني بفطرتها بجبلتها، ليس بالطبيعة التي يقولها الماديون ويقولون أن الحياة مادة وأن الطبيعة هي التي تفعل كذا وهي التي تأتي بكذا والزلازل يعني من أمر الطبيعة والكذا من أمر، لا، الطبيعة أمر مخلوق، طبيعة مخلوقة وكائنات كلها مخلوقة، فالطبيعة المقصود بها الجبلة الفطرة التي فطر الله الخلق عليها، جعلهم كذلك لأن لعمارة الكون للبقاء فيه، لأنه لو لم تكن هذه يعني ما هناك شيء طبيعي يعني فطري جبلي، أنه لا يجبر الإنسان على أن يأكل وهو لا يريد أن يأكل، مهما حاولت بالإنسان أن يأكل فيعني يأكل له لقيمات وكذا إلى آخره، لكنه لا يستطيعها وقد يعني يستطيعها يعني تقيأ ويخرجها، لكن لما أراد الله له أن يبقى وأن يعيش جعل فيه غريزة يعني حب الأكل أو غريزة الجوع ليشبعه بالأكل، ومن هنا حتى يعيش حتى يعيش. فكذلك غريزة الجنس وجدت فيه لكي يميل يعني الجنس إلى الآخر الذكر إلى الأنثى والعكس في أجل أن يبقى هذا الكون. ومع هذا مع وجود هذه الغرائز، طبعا هناك الغرائز الأخرى التي تسميها يعني أهل العلم النفسي غرائز وغريزة يعني مثلا حب التملك وحب كذا والميل الى الجنس والرغبة في الاكل والرغبة في كذا، وكذلك الرغبة في يعني حالة احيانا يكون فيه رغبة في البكاء ورغبة في الضحك وكذا الى اخره، اشياء اودعها الله في الانسان وفي الكون وفي كثير وفي يعني كائنات اودع فيها ما اودع من الغرائز، بحيث انها تاتي بها بنفسها من غير ان تجبر عليها من جهة اخرى من طرف اخر، كل ذلك للبقاء ليبقى الكون كما اراد الله له ان يكون حتى ينتهي اجله. لو لم يكن ذلك ما بقى، طبعا هذا سبب ومسبب، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاجال هذه الدنيا لها كلها حياة الدنيا يعني لها اجل محدد منتهي، وفيه اجيال بعد اجيال من الخلق من الجن والانس والدواب والاشجار وكذا وغيره، جيل بعد جيل الى اخره يتوالدون ويتكاثرون ويتناسلون وحتى النباتات وغيرها بغريزة التي وضعها الله سبحانه وتعالى او الجبلة او الطبيعة التي وضعها الله فيها لكي يبقى وينمو الى ان يأتي المنتهى، فينتهي الكون بالطريقة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون وسينتهي كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى وكما جاء في كتاب الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع وجود هذه الغرائز وهذا الميل الفطري بعض الخلق إلى بعض والجنس إلى الجنس والذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر سواء كان في الحيوان أو في الإنسان أو في سائر ما خلق الله سبحانه وتعالى، وكذلك غريزة يعني حب الأكل حب الطعام حب كذا، مع وجودها وهي أمور جبلية، يعني دافع داخلي من الإنسان لا يمكن أن يجبره شخص عليها إجبارا، لو أجبره يعني أكرهه مرة ما استطاع أن يستمر في طول حياته أن يفعلها بإكراهه، لكن هو مدفوع إليها بغريزته. ولهذا ما يكتب له يعني يقال مثلا من لم يأكل اليوم يعني يعذر كذا أو يحبس أو يشكله، لا خلاص يعني هو مجبور مدفوع لأن يأكل. نعم لو شد عن الطريقة عن الطريق المستقيم وخالف عندئذ قال له الشرع لا هناك حدود. أقول هذه الغرائز وسيلة وسبب لبقاء الكون، ولكن الله سبحانه وتعالى الذي وضعها وخلقها في الإنسان وفي الحيوان وفي سائر الكائنات أيضا لم يتركها سدى، ولم يتركها هكذا هملا، ولم يتركها بخاصة الجن والإنس المكلفون. الغرائز التي أودعها الله في الإنس والجن وهم المكلفون، الحيوانات خلينا نأخذها حيوان، يعني الله أودع فيه هذه الغرائز، غريزة حب الأكل، غريزة حب الجن، غريزة الخوف، غريزة حب البقاء والدفاع عن النفس وكذا إلى أيضا الهدف والمقصد الشرعي فيه إطماع رابع وهو البقاء، لأنه يعني يكون عنده الوسيلة للدفاع عن نفسه أو للاستزادة والبقاء ومع ولهذا مع هذا يعني وضعها ورتبها في الحيوانات غير المكلفة بطريقة تحقق هذا المقصود من حيث التكاثر والنمو بل والنقص إذا وجد إذا احتاج الأمر إلى ذلك. كذا أن بعضها يعني مثلا الله يسلط الله بعضها على بعض إذا كان هناك تكاثر كبر، أو يسلط عليها بعض الأمراض أو كذا إلى آخره أو الزحف أو كذا بحيث تنقص قليلا، فإن نقصت إلى درجة أنها يعني تنقرض أو كذا هناك أمر من الله سبحانه وتعالى طبيعي جبلي يعني يجعل هذا الجنس الذي يريد الله له البقاء أن يعني يبقى بيرته فيعود فيزداد وينقص. هذا بالنسبة للحيوان، إذن هذه الغريزة لإبقائه. لكن الإنسان والجن الإنس والجن المكلفون لم يترك لهم الله ولم يدع ولم يعني يجعل لهم هذه الغرائز يعني مطلقة كما هي عند الحيوان، بل ضبطها ورتبها وجعل لها ضوابط معينة بحيث أنها تحقق المقصود ولا تتجاوز إلى الفساد أو الإفساد. فغريزة الأكل، الشرب، يعني الدفاع عن النفس، غريزة الخوف، غريزة حب البقاء إلى آخره، لها ضوابط، لها ضوابط معينة. يعني لك مباح لك أن تأكل وأن تشرب وأن تكسب وأن تكسب من المال وأن كذا وأن تلبس وأن تسكن حدود معينة لا تتجاوز، التبذير منهي عنه، الإسراف منهي عنه، يعني هناك بعض المحرمات وإن كان يجد الإنسان فيها بعض الشهوة والملذة لكنها ملذة زائفة لا يعني أقل ما فيها أن ضررها أكثر من نفعها، فمنعها الله سبحانه وتعالى لأن المقصود هو الصلاة، وكل ما يؤدي إلى ما يبقى على المصلحة فهو مفسدة والمفسدة ممنوعة، هذا في الأكل والشرب وغيره. كذلك الدفاع عن النفس، حب البقاء، لك أن تدافع عن نفسك، يعني يجب بل يجب يعني يجوز لك أن تدافع، فإذا وصل الأمر إلى درجة أنه لا بد من الدفاع ووجد من يعتدي بغير حق ولا سيما إذا كان على مسلم بيد هذه وحرمته وعرضه وكذا دافع يجب عليه أن يدافع، وقد رأينا هناك تكون منع صائم. لكن مع هذا لا تتخذ ذلك وسيلة للاعتداء على الناس وتتجاوز حقك أو ما شرعه الله لك وهكذا. كذلك الجنس، غريزة ميل الإنسان إلى جنسه، ميل الذكر إلى الأنثى والأنثى إلى الذكر غريزة موجودة في الإنسان لبقاء هذا النوع، موجودة أو دعاها الله فيه لبقاء هذا النوع، ولكن لم يتركه كما الحيوان يعني همه هو تحقيق هذه الشهوة بأي وسيلة كانت. لا، نقطة أشير إليها، الحيوان الحيوانات البهائم التي لا عقل لها يعني التي وأودع الله فيها من الإحساس ومن الإدراك ومن المعرفة في الأمور يعني ما يضمن لها بقاء وأودع بها من الغرائز أيضا ما يضمن بقاءها إلى الأجل الذي كتبه الله لها. وقد حدد هذه الغرائز فيها مدى غريزة الجنس في الحيوانات مع أنها مطلقة ما هم مكلفون، ليس مكلفين به يعني بحدود معينة وكذا، لأنه غير التكليف منوط بالعقل ولا عقل لها، ولكن أيضا هناك يعني حد في هذه الشهوة نفسها، في هذه الغريزة نفسها. يعني مثلا في بعض الحيوانات إذا حملت الأنثى خلاص انتهى، لا يقرب غدا ولا تأتي، هذا واضح. في بعض يعني الحيوانات في وقت معين محدد للتناسل، ها، من الزمن أو من كذا، ومع ذا لا وكذا، يعني هي مضبوطة فطريا، مضبوطة فطريا. أما الإنسان وأما الجن، الإنس والجن المكلفون، فهي مضبوطة معنوية، يعني تلك مضبوطة فطريا غريزية. يعني في نوع من الحيوانات يعني ما ترك لها أنها في طول عمرها تتناجح وتتناسل، لا، يعني أما أول شيء إذا حملت الأنثى خلاص لا يقرب الأنثى، وهذا ذكر، وهذا معلوم في ماذا؟ في الإبل مثلا، خلاص إذا كانت إذا شالت الناقة يسموها شالت، يعني طلبت اللقاح، شالت انتهى حملت، ها خلصنا، يمر الذكر يعني مجرد حاسة الشم وكذا يعرف أنها هذه انتهى ما يقرب. شوف الإنسان لا، ألا في فئات من الحيوانات فترة معينة من الزمن من يعني في مناخ معين او كذا هنا وقت للتناسل، ثم بعده لا، اذا فهي مضبوطة فطرية. اما الانسان فعامل يعني غريزة الجنس موجودة مطلقة عندها من حيث الطبيعة او من حيث الغريزة او من حيث الفطرة، لا، في اي وقت وفي اي حال، في حال الحمل وفي حال غيره وكذا الى لكنها ضبطت بضوابط معنوية أخرى متعلقة بالعقل الذي رتبه الله جل وعلا، فقال هذا حلال وهذا حرام، وهذه الشهوة والغريزة التي ركبها الله في الإنسان لها ضوابط، ومتى كيف تفرغها في الحلال ويكون لك عليها أجر، وكيف إذا استخدمتها في الحرام أو فرطت فيها فيكون عليك فيها وزر. فهذه قاعدة عامة، لو تفكر نحن الآن يعني بحكم معايشتنا لأمور ديننا والأحكام الشرع والأخذنا نأخذ هذا الحكم يعني العادة ونعرفها أن هذا جائز وهذا ممنوع وكذا، لكن قد لا نقف عند كل جزئية ونفكر لماذا كيف ماذا يعني ما الحكمة من هذه. لو فكرنا في حكمة الشرع في ذلك لازداد إيمان من يفكر في هذا ويقينا. النكاح هذا المصطلح الذي المصطلح عند أهل اللغة، النكاح يعني له معنى لغوي وله معنى اصطلاحي شرعي، نأخذ معناها الاصطلاح الشرعي الذي هو يهم. النكاح له عند أهل الشرع معنيان، يعني العقد وهذا أمر معنوي، هو العقد عبارة عن يعني زوجتك ابنتي فيقول قبلت، أو يعني أريد ابنتك زوجة لي فيقول قبلت، هذا هو العقد يسمى نكاح، ويقال له عقد النكاح. ويطلق أيضا على الجماع، الجماع وهو لقاء الرجل بالمرأة كذا بزوجته يعني يسمى نكاح. فهذا المعنى أو هذا المصطلح ما حكمه سواء على العقد أو الوضع، وما ضوابطه وما نتائجه وما هي مقدماته وما هي تفاصيله وما هي مستلزماته وما هي لوازمه. النكاح منه يتبرع منه أمور كثيرة، منها المصاهرة وهي العلاقات الاجتماعية التي تحصل بين قبيلة وقبيلة، تكون متنافرة ومتباعدة وكذا، ويحصل بينها نوع من يعني المصاهرة، ويتزوج أحد القبيلتين واحد من القبيلة الأخرى، فتصبح يعني تذهب العداوة والشحناء والتقيان وتصبح هؤلاء أصحاب أولئك، والعكس كذلك وهكذا. إذا له لوازم حسية ومعنوية واجتماعية ومادية كثيرة حدها أو ذكرها الشرع وبينها. فنعرف أولا ما حكم النكاح الذي هو الزواج، الذي هو يعني ارتباط الرجل بالمرأة أو ارتباط الذكر بالأنثى كونه. طبعا قلنا النكاح الذي هو العقد وسيلة ل يعني إشباع هذه الغريزة الموجودة في الإنسان، الوسيلة الوحيدة الصحيحة المباحة المطلوبة هي النكاح، هي الزواج، هي عقد الزواج. وهناك وسيلة كانت وربما إن شاء الله تكون فيما بعد، يعني إذا فتح الله على أهل الإسلام والمسلمين وانتشرت قوة الإسلام أمرنا، يعني وسيلتان، إما الزواج عقد الزواج أو التسري لمن له مملوكة. ليس هناك وسيلة أخرى في زماننا هذا، إلى ما شاء الله أن يكون الله أعلم، هي الوسيلة الوحيدة، وهي إيش؟ عقد النكاح، الزواج. هذا الزواج العقد النكاح ما حكمه في الإسلام؟ ما حكمه؟ هو في الحقيقة وسيلة، عقد الزواج وسيلة لإشباع رغبة فطرة موجودة. إشباع هذه الفطرة بهذه الوسيلة، شوف، إشباع هذه الغريزة بوسيلة النكاح ما حكمه؟ إشباع هذه الغريزة بغير وسيلة النكاح لا شك أنه محرم، ما في شيء، لأن هذا يسمى الزنا، الزنا، السباحة كذا، هذا ممنوع. إذن الوسيلة بإشباع الغريزة الجنسية، إشباع المشروع والمطلوع، المشروع، المشروع، شوف المشروع يعني يدخل فيه المشروع، يعني جائز أو مندوب أو كذا أو واجب، هو عقد الزواج أو الزواج. فما حكم التزوج؟ ما حكم الزواج؟ ما حكم النكاح في الإسلام؟ هذا العقد الذي بواسطته تستطيع الاستمتاع، يعني الطرفين، وإشباع هذه الغريزة، كما أن عقد البيع بواسطته يستطيع الإنسان أن يتملك ما لم يكن ملكا لا. فعقد البيع مباح، أحل الله البيع وحرم الربا، وعقد النكاح في الأصل مباح، أحل الله النكاح وحرم السباح. لكن هل يقف عند هذا الحد؟ يعني أنه مباح ولك أن تتزوج أو لا تتزوج وكذا، أو أن للشرع مقاصد مهمة وعالية وسامية، يعني حث فيها البشر وخاصة المسلمين على التزاوج من أجل الإكثار من نوع معين من البشر وهم المسلمون، من أجل تحقيق ما أراد الله سبحانه وتعالى في الأرض من عمارتها، ومن أجل ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيكاثر بأمته المؤمنة الأمم يوم القيامة. ما حكم النكاح؟ الأصل فيه الإباحة. عقد الزواج، التزوج، يعني الاتصال الرابطة، هذه الرابطة بين الرجل والمرأة وبين الذكر والأنثى بواسطة الزواج، الأصل فيه الإباحة. ثم هذا قال بعض أهل العلم، ولكن يقولون لأدلة سنذكرها وسنسمعها هنا لوجود الحث عليه يعني التشجيع لصحة هذا التعليق والحث عليه والبيان فضله وبيان مزاياه وآثاره الصحيحة، قال بعض أهل العلم إنه مشروع في الأصل على سبيل الندب والاستحباب، الندب والاستحباب، ولكن الأصح من أقوال أهل العلم أنه يلحقه الأحكام الخمسة. الزواج بحد ذاته زواج، طبعا نحن قلنا يعني التقاء الذكر بالأنثى بغير عقد الزواج هذا محرم عنه، لكن أيضا هذا العقد كونه يعقد ويلتزم بحيث أنه ملزم بعقد بين سواء الأنثى أو الذكر، يعني كلاهما يلتزم بهذا العقد، يعني هل هذا الالتزام أنت مدفوع إليه، مطلوب منك على سبيل الإباحة أو على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، أو قد يكون حراما، عقده أصل وسيلة إلى شيء مباح، لكن قد يكون حراما وقد يكون مكروها. كيف؟ سنسمع ذلك بعد أن نعرف أولا الحث عليه، الحث يعني النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث على التناكح وال يعني النهي، النهي كراهة عن قتله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب النكاح باب الحث عليه وكراهة تركه لمن يقدر عليه. هذا عرفناها من العنوان، يكره تركه لمن يقدر عليه. من يقدر عليه على ماذا؟ على النكاح بمعنى الوضع، أو على النكاح بمعنى مؤونة النكاح، وهو وجود يعني المؤونة، المهر والصداقة ونحو ذلك. عن ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه يعني الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج. هذا أمر وبين علته، أغض للبصر وأحسن للفرج. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة. وعن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له، يعني سعد يقول لو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون بالتبتل لو أذن له لاختصينا، يقول أننا لا نستطيع يعني التبتل والانقطاع عن هذه الشهوة. وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم لا أتزوج، وقال بعضهم لا يعني وقال بعضهم أصلي ولا أنام، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، يعني كلامهم الذي ذكروا، ولكني طبعا في بعض الروايات والله إني لا يعني أخافكم بالله وأخشاكم بالله وأخافكم الله وكما قال صلى الله عليه وسلم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن غرب عن سنتي فليس مني. متفق عليهما، يعني حديث سعد وأنس. وعن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، رواه أحمد والبخاري. وهذا أثر عن ابن عباس. وعن قتادة عن الحسن عن سمرة يعني ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، وقرأ قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الشيخ رحمه الله تعالى أورد هذه الأحاديث الأربعة والأثر بل الخمسة بما في حديث سمرة والأثر عن ابن عباس، وكلها في الحث على الزواج وفيها تفاصيل فلنسمعها. حديث ابن مسعود يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، هذا الخطاب ليس لزيد ولا عمرو ولا بكر، إنما الخاطب معشر الشباب. كلمة معشر هذه كلمة تطلق للجماعة الذين يربطهم معنى واحد، جماعة التي يربطها معنى واحد، يعني ماذا يقال معشر الطلاب هم جميعا طلاب طلبة العلم، معشر المصلين يعني المصلين، معشر المجاهدين، معشر العلماء، معشر التجار، معشر كذا، معشر الشيوخ ومعشر الشباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب للشباب لأنهم أولى به، أولى به، هم الذين يكونون في يعني الحالة الجسمانية والنفسية والكذا بحاجة إلى هذا التوجيه. فيقول لهم عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب، خطاب لكل شاب. من هم الشباب؟ من هم الشباب؟ من يعني من الذي يطلق عليه اسم شاب؟ فيه كلام لأهل العلم في ذلك، يقولون إن الإنسان إذا ما يعني من ولادته إلى السابعة يعني يسمى يعتبر طفلا أو كذا، إلى الثاني عشر يسمى غلام، إلى السادسة عشرة أيضا يسمى غلام، ما بعد السادسة عشرة يدخل به الشباب. بعضهم قال حددها أعلاها وقال 30 أو 32 أو إلى 40، من وصل إلى 40 قال ما دام في دون الأقناع دون 40 فهو في مرحلة الشباب، من 16 إلى يعني 40 فهو في مرحلة الشباب، دونها يسمى غلام، وفيه بعدها يعني قبلها اللي هو يعني الغلام المميز وغير المميز والصغير إلى آخره. إذن الشباب الشباب طبعا في مرحلة أيضا، وهذا مصطلح يعني ربما يكون هو ليس متأخر، هذا المصطلح موجود من قبل، وهي مسألة تسمى مرحلة المراهقة، وهذه المراهقة يعني المراهقة يعني القرب من البلوغ، هذه مراهقة البلوغ، ولكن قد جزء منها بالشباب وجزء يسمى يعني فيما يسمى غلام. خلاصة أن الشباب المقصود به من هو في مرحلة يعني ذروة قوته عقلا يعني جسمانيا ويعني نشاطا، هذا يكون من يعني سن البلوغ، من سن البلوغ عند جمهور أهل العلم من 15 سنة فما فوق إلى 40 هذا يسمى شباب، قالوا ما بعد 40 إلى 50 يسمى كهلا، وما بعد 50 أو ما يعني بعد 50 قليلا يسمى شيخا. فيا معشر الشباب، إذا هذا الخطاب لفئة من الناس أو للناس جميعا في مرحلة القوة والفتوة والحاجة إلى يعني أولا إدمار هذا الزواج هذا العقد، ثم هم بحاجة إليه يعني يحتاجون إلى التوجيه فيه كيف يعني لديهم قوة لديهم طاقة معينة كامنة كبيرة تحتاج إلى أن تفرغ في الخير تفرغ في الخير. طبعا هناك قوة جسدية وجسمية وكذا، قوة يعني تفرغ في العمل والجهد وكذا، وقوة يعني خاصة التي هي الرغبة في يعني الجنس الذي حث عليه الذي لاحظه الشرع. الدين الإسلامي ليس دين رهبنة ولا دين يعني مخالف للفطرة، هو دين يعالج أمور الفطرة ويقومها ويربيها ويوجهها التوجيه الصحيح السليم. يا معشر الشباب، من استفاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة قالوا الجماع أو الباءة مولة الزواج، الزواج والأقرب والأظهر أن المقصود به لا أقول لا أرجح الآن يعني لأن فيه رأيان لأن لا قالوا الباءة المقصود بها الجماع، من استطاع فليتزوج. وقال بعض أهل العلم المراد به مؤونة الزواج، من استطاع من لديه مؤونة الزواج فليتزوج. لكن بعض أهل العلم قال قولا فيه تفصيل وقال يسلك هذا المعنى كلمة الباءة في الحديث أن يراد به يعني يختلف من شخص لآخر، ففيه من لديه القدرة على النكاح على الزواج على الجماع وليس لديه الأول.